قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم يريدون أن يأتوا إلى المدينة ويقضوا عليكم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فينبغي لكل إنسان رأى من الناس جمعا له أو عدوانا عليه أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا قال هكذا كفاه الله شرهم، كما كفى إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام. فاجعل هذه الكلمة دائما على بالك إذا رأيت من الناس عدوانا عليك: حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفك الله عز وجل همه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.